قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. نعم درجته؟ نعم ضعيف. نعم. وكمان حتى أنا أبو النضر قال حتى أنا الأشياء سفيان عن جابر عبد الله بن جيان علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ محمر اللون فقال غير ذلك أخوف لي عليكم وذكر كلمة. درجته؟ ضعيف ولكن المعنى صحيح، فإن النبي كان يخوف أمة من الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع به فلينأى عنه، فهو الذي نفسي بيده، إن الرجل لا يحسب أنه مؤمن فيتبعه. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عثمان بن أبي زرعان سألنا برجاد عن ابن القمع عن علي قال أوتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغل أو بغلة فقلت ما هذا؟ قال بغل أو بغلة. قلت من أي شيء؟ قال يحمل الحمار على الفرس فيخرج بينهما هذا. قلت أفلا نحمل فلانا على فلانا؟ قال لا، إنما يقال ذلك الذين لا يعلمون. نعم درجته؟ نعم ضعيف. هذا تقدم بالأمس أن من العلماء من حسن بمجموع الطرق قلنا ضعيف، وأن جماعة الفقهاء يكرهون إنزاء الحمر على الخيل حتى لا يخرج من ذلك البغال، لأن هذا يسبب نقص الخيل الأصيلة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهران علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة علي قال كنت إذا استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاته سبح وإن كان غير ذلك أذن. نعم درجته؟ نعم ضعيف. تقدم هذا أكثر من مرة، لكن إذا دخل الإنسان على المصلي يسبح به ويكبر أو ينادي يصوت له أو يتنحنح له ماذا يصنع؟ يسبح، هذا الوارد في ذلك. نعم. أخبرنا حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن خالد عن علي عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المنحر بمنى فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. نعم درجته؟ نعم. لكن حتى المعنى صحيح، يعني منها كله منحر. نعم. قلنا عن حدانا يحيى بن آدم قال حدانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاني بن عاني عن علي قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قلت حربا. قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قلت حربا. قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا. قال بل هو محسن. ثم قال سميتهم في أسماء ولد هارون محسن. قال بل هو محسن. نعم. ومن من ضبط بالتشديد. نعم. ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. نعم محسن على وزن مشبر، هذا على قول من قال بأنه محسن، لكن درجة الحديث نعم ضعيف الحديث. نعم. حدثنا حدانا يحيى بن آدم قال حدانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن هاني وغفيرة بن يريم عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك ابنة عمك. قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي يعني أسماء بنت عمايس وقال زيد ابنة أخي وقلت أنا وأخذتها وهي ابنة عمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأما أنت يا علي فمني وأنا منك وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها فإن الخال والدا. قلت يا رسول الله لا تزوجها؟ قال إن ابنة قلت يا رسول الله لا تزوجها؟ قال إن ابنة أخي من الرضاعة. نعم درجته؟ طيب من حيث المتن صحيح اذكر لنا بعض فقه. نعم طيب لو اختلفت العمة والخالة في البنت من تقدم؟ لماذا؟ بمنزلة الأم. هذا قول. قول الثاني أن العمة تقدم، يعني ما كان من جهة الأب أقرب ما كان من جهة الأم، وهذا ما لا يطاف من العلماء. وجابوا عن هذا الحديث بأن العمة ما طالبت، ما طالبت، لو طالبت لكانت أحق، لو طالبت لكانت أحق، لكنها ما طالبت، فمن ثم كانت الخالة بمنزلة الأم. فقال النبي على الوضع الخاص حين تنازع هذا الثلاثي، ما قال النبي على وجه التشريع من حيث العموم. فوائد الحديث أيضا، هذا بعض مسائل فقهية. أي نعم، من المخاصمة عند من هو من أهل العلم لا تنافي المروءة، وأنه لا شيء في ذلك، فإنهم تخاصموا فيها ورفع أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرص الصحابة على الخير تنافسون على كفالتها وعلى حضانتها وعلى تربيتها. كل واحد يقول هي لي، كل واحد من يدلي بدلوه يدلي بحجته، حتى حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. نعم. قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال ولم يستغفر، ولم يستغفر إبراهيم لأبيه. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله تبرأ من. قال لما مات: فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو في هذا أو في الحديث لما مات. درجته صحيح. ذلك المعنى حتى المعنى الحكم كفقهي صحيح. لا يجوز استغفار المشركين أو يجوز؟ لا يجوز. هل هذا مجمع عليه أو في خلاف؟ نعم. مجمع عليه. نعم، هذا متفق عليه، مجمع عليه. لا يجوز استغفار لهم ولا الصلاة عليهم. الله جل ولا تقوم على قبري، أتقوم على أحد منهم مات أبدا. لا تقوم على أحد منهم مات، لا يجوز. وتصلي على أحد منهم مات أبدا، فلا يجوز القيام على قبر واحد منهم. قال الله جل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا الشيء ولو كانوا أولي قربى. والصلاة دعاء وطلب رحمة، والله جل وعلا قلنا رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة وسعت كل سبت الذين آمنوا. فرحمة الله ما تنال أهل الكفر وأهل الشرك، ولا يجوز استغفار لهم مطلقا في أي حال من الأحوال. نعم. حدانا أبو عبد الرحمن قال حدانا موسى بن أيوب قال حداني عمي اسمي عامر قال سمعت علي بن أبي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. درجته صحيح، ولكن متن ثابت. نعم. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فقال الإمام